ثم قال: باب موانع الإرث. لما ذكر الأسباب ذكر الموانع. قال: ويمنع الإرث من على اليقين رق وقتل واختلاف دين. إذن الموانع كم؟ ثلاثة. وقوله يمنع الموانع، الموانع جمع مانع، وهو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. عكس إيش؟ أو السبب، ها؟ عكس الشرط، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. الموانع هي التي ترد على الوارث فتمنعه من الإرث، ما يمنع الوارث من الميراث، بمعنى أن السبب سبب الإرث قائم، لكن ترد عليه هذه الموانع فتمنع من الإرث. ففهمنا من ذلك أنه لا يمكن أن يوجد مانع بدون إيش؟ بدون سبب، لا يوجد مانع بدون سبب. وأما من لم يقم به سبب الميراث فلا يقال هذا فيه مانع، مثلا من ليس بينك وبينه قرابة وليس ولا نكاح ولا ولاء، هل يقال هذا فيه مانع من موانع الإرث؟ عجيب، لا يقال. إذن لا مانع إلا مع سبب، فإذا وجدت الأسباب السابقة الثلاثة فثم المانع. هذا المانع يمنع من الأسباب، يعني يكون أب ولا يرث، ابن ولا يرث، زوج ولا يرث، زوجة ولا ترث. هذا يمنعها رق، يعني أن يكون إنسان رقيقا فلا يرث. لماذا؟ لأن ملك الرقيق لمالكه، ملك الرقيق لمالكه وهو السيد. والدليل على أن ملك الرقيق لمالكه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشتر المبتاع. فلو قلنا إن الرقيق يرث، فالوارث في الحقيقة من؟ ها؟ المالك سيده. ولهذا إذا كان الوارث رقيقا لم يرث. مثاله: هلك هالك عن زوجة رقيقة، والزوجة يمكن أن تكون رقيقة لمن لا يجد طولا وخاف العنت، فهل ترث هذه الزوجة الرقيقة؟ ليه؟ ها؟ لو ورثت لكان المال لسيدها. طيب، هلك هالك عن ابن الرقيق لا يرث، لأنه لو ورث لكان لسيدها. الثاني قتل، القتل إزهاق قبول، هذا القتل. فالقاتل، نعم، أقول الرق مانع من الجانبين ولا من جانب واحد؟ كم الجن؟ يعني سواء كان الوارث رقيقا أو الموروث فلا ميراث. إن كان الوارث رقيقا فلو ورثناه لسيره، وإن كان المورث رقيقا فالرقيق لا مال له، مال لسيره. طيب قتل، القتل مانع من جانب واحد، يمنع من؟ يمنع القاتل ولا يمنع المقتول، يعني أن المقتول يرث من القاتل ولا يرث القاتل من المقتول. وهذا يسأل يقول كيف؟ وين سأل؟ ها؟ أين؟ يمكن إذا جرح شخصا جرحا مميتا، فهمت؟ ثم إن الجارح أصيب بحادث فمات قبل ذلك، قبل موت المجروح، ممكن هذا ولا ممكن؟ طيب، على كل حال القتل مانع من الجانبين، صح؟ من جانب واحد، جانب من؟ القاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل، ممكن؟ طيب، مثال ذلك: رجل قتل شخصا قريبا له، قتل أخاه، لأن الرجل هذا القاتل فقير والمقتول غني، فقتله من أجل أن يرث، ماذا نقول؟ لا ميراث له، لا ميراث له. إذا قال أنا ما قلت، إذا قال القاتل إنه لم يقتل ليرث لأن الله مغنيه، وهذا الرجل المقتول عنده 20 ريال ما هي شيء، وأنا عندي 20,000,000,000 ما يهم الميراث، لكن قتلته لأنه يؤذيني فقتلته، هل يرث أو لا يرث؟ لا يرث. طيب ما هو الدليل؟ الدليل أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القاتل لا يرث شيئا، ولأنه لو ورث القاتل لكان وسيلة إلى قتل الوارث مورثه إيش؟ ليرث، فمنع من الميراث سدا للباب. وظاهر كلام المؤلف قتل أنه لا فرق بين أن يكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ وعوض، لا تطيح، لا فرق بين أن يكون إيش؟ عمدا أو شبه عمد أو خطأ. العمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبا مثل سيف، حجر كبير وما أشبه ذلك. شبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا مثل عصا، ضربه عصا صغير فضربه فانجرح ثم مات. والخطأ أن لا يقصد القتل، أراد أن يقتل صيدا فأصاب إنسانا. يرث أو لا يرث؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يرث في كل الأحوال، القاتل لا يرث في كل الأحوال، لكن هذا غير مراد، يعني العموم غير مراد. فالصحيح أن الذي يمنع الميراث هو القتل عمدا، هذا الذي يمنع الميراث القتل عمدا، ونزيل شرط آخر بغير حق، أن يتعمد قتله بغير حق. وعلى هذا فالقاتل خطأ يرث أو لا يرث؟ على القول الصحيح القاتل بحق كما لو قتل أخاه قصاصا فإنه يرث، يرث، وذلك لبعد التهمة. وحديث لا يرث القاتل شيئا إن صح فالمراد به القاتل الذي تعجل الإرث فيعاقب بحرمانه. طيب آخذ على هذا أمثلة، رجل قتل ابن أخيه عمدا فقتله أخوه قصاصا بابنه، هل يرث منه أو لا؟ قاتل يا أخوان، ليش يرثه قاتل؟ لأنه بحق. طيب إنسان له قريب فزنى وهو محصن، القريب زنى وهو محصن فشارك الناس في رجمه، يرث أو لا؟ لماذا؟ لأنه بحق، بارك الله فيك. إنسان طلب منه أبوه أن يحمله من بلد إلى آخر فقال سمعا وطاعة، أنت أبي ولك الحق علي، فركب سيارته ومشى بأبيه، وأراد الله عليه بحادث فمات الأب، هل يرث أو لا يرث؟ على القول الصحيح يرث، على القول الصحيح يرث، لأن نعلم علم اليقين أن الابن ما قصد قتل أبيه إطلاقا. أفهمتم؟ ما قصد قتل أبيه إطلاقا، بل هو قصد بر أبيه، لكن هذا قضاء وقدر. ولكن انتبهوا أنه يرث من تلاد ماله لا من الدية. تلاد ماله يعني قديمة، لا من الدية، لا من الدية، فلا يرث. فاهمين معنى؟ طيب مثال ذلك، هذا الابن الذي قتل أباه خطأ تلزمه الدية لأبيه، تلزمه الدية لأبيه، أليس كذلك؟ الدية فيها الخطأ في دية، الدية 100 بعير، وكان عند أبيه من قبل 100 بعير، فإذا ضممنا الدية 100 بعير إلى ماله الأول 100 بعير كم صار؟ 200. الأخ أنت، إيه أنت الواحد اللي ما وده يجاوب يتجاهل الأمر، أصبح الآن يكاد يمس راسك. الأخ إيه أنت 200 متأكد؟ طيب أديك كم؟ والمال اللي عنده 100. يرث الابن من 100 الأولى التي عنده، ولا يرث من 100 الثانية، من 100 الثانية لا يرث من 100 الثانية، 100 الثانية تكون للوراثة الآخرين، والمئة الأولى يرث منها. أفهمتم؟ وقد جاء ذلك في حديث رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكره ابن القيم في فتاويه التي وزعناها عليكم قبل أيام. فهمتم؟ ولما ذكر ذلك قال ابن القيم وبه نأخذ، به نأخذ. وعلى هذا فالقاتل إن كان متعمدا إيش؟ لا يرث، إن كان بحق يرث، إن كان خطأ ففيه قولان، لا يرث ويرث وهو الصحيح. وعلى القول بأنه يرث إنما يرث من ماله القديم دون الدية. ماشي الآن؟ طيب ماشي الآن.